قم سبح ربك واذكره واحمده كثيرا واشكره وإليه أنب واطلب عفوا عن ذنبك والرجز اهجره. قم سبح ربك واذكره واحمده كثيرا واشكره وإليه أنب واطلب عفوا عن ذنبك والرجز اهجره. وانصر دين الله الأعلى من ينصر ربك ينصره. أرأيت الدمع إذا انهمر قم فاجل فؤادك طهره. قم سبح ربك واذكره واحمده كثيرا واشكره وإليه أنب واطلب عفوا عن ذنبك والرجز اهجره. في وقت السحر وكلمه يسمع قولك وييسره. واسأل ما شئت تنل خيرا أتظن سؤالك يفقر. حاشاه فأحسن ظنك بالرحمن وأن يستغفر. وابرأ من حولك والقوة وثياب الكبر فغيره. وامدد كف الذل تضرع والفقر إليه فأظهره. واسأله العون وتوفيقا من رام الصبر يصبره. وعلى خير الرسل الهادي هو أحمد صل وازره. والآل وسلم تسليما والصحب ومن طعن اهجره. قم سبح قم سبح قم سبح قم سبح ربك واذكره واحمده كثيرا واشكره وإليه أنب واطلب عفوا عن ذنبك والرجز اهجره. قم سبح قم سبح قم سبح